البحر حيرة تايه قربها يا ماما بيضة اللي حجايبها في بحر حيرة تايه قربها بين الجوانح في ايه صايبها بين الجوانح شباك ناديت ايه يا ماما متغربة مستغربة ليه يا ماما حطيت على الشباك ناديت ايه يا ماما متغربة مستغربة ليه يا ماما دمعان عليك متفرهضة ليا يا ماما دمعانا ليه متفرهضة ليا يا ماما سبت الوليف وقلب الوليف ولا سبت الوليف وقلب الوليف ولا خايفة من الصياد ولا ضناك بعاد خايفة من الصياد ولا ضناك بعاد مال الجناح مسكين وعيونك الحلوين دمعك غلبها مال الجناح وعيونك الحلوين دمعك غلبها طارت يا عيني طارت يا عيني هي ونصبها ودعيلها طول الليل يا رب تشفيها عيني تنيمها نمشي غطيها ودعيلها طول الليل يا رب تشفيها يوم بعد يوم الجرح الحيطات طارت بعيد عني، حتى كمان ما ودعت علشان تطمني. يوم بعد يوم الجرح طارت بعيد عني، حتى كمان ما ودعت علشان تطمني. رايحة الوليف ولا لشوق ولا زعل مني؟ يا عالم خلقها رايحة لمين وحترسي فين؟ هي ونصبها، هي هي هي ونصبها.